قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. والمراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة. إذ رفع لي سواد عظيم، إذ رفع لي سواد عظيم، هذا على تقدير محذوف، أي بينما أنا كذلك إذ رفع لي، لابد من تقدير عامل يعمل فيه. إذ رفع لي سواد عظيم، السواد ضد البياض حيث اللون، أي رفع لي أشخاص كثيرة من بعد لا أدري من هم، هكذا من هم منفصلة ليست متصلة، أي رفع لي أشخاص، الشخص سواد الإنسان، إذ رأيته من بعيد وكل شيء رأيت جسمانه وقد رأيت شخصه ويجمع على أشخاص وشخوص. قال: فظننت أنهم أمتي، فظننت أي أدركت إدراكا راجحا أنهم أمتي، هذا أولا، أي لكثرتهم، ولكن ظن ذلك أو ظن ذلك لما أوحي إليه واطلع عليه من كثرة أمتي، لما رأى الكثرة رفع لي سواد عظيم، يعني أشخاص كثيرون، فظن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا السواد أمته، لأنه علم من قبل أن أمته أكثر تبعا له، فلم يعلم بما سيأتي من قوم أكثر من ما عرض عليه أولا، فظن أولا أن هؤلاء أمتهم. قال: لكثرتهم، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه واطلع عليه من كثرة أمتهم، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة، كذلك ترى شخصا من بعيد لا ترى وجهه ولا تعرفه. فقيل لي: هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، ففيه فضيلة أتباعهم، ففيه فضيلة أتباعه منهم، وأنهم كثيرون جدا، بل هم أكثر الأمم تابعا لنبيها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم ليس مطلقا، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون، كحزب جالوت، هذا اسم رجل أعجمي لا ينصرف، وقتل داود جالوت، وكذلك بخت نصر وغيرهم، هؤلاء كفار. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: قد سد الأفق، الأفق الأفق، وهو واحد الآفاق وهي النواحي، وآفاق السماء نواحيها، يقال أفق وأفق، مثل عسر وعسر، فهي تدل على تباعد بين أطراف الشيء واتساعه. وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء أي نواحيها، فإذا سواد قد ملأ الأفق. هذه أسقطها المصنف رحمه الله تعالى، وهي فيه في الحديث، قال في فتح المجيد: فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، وإلا هي في صحيح مسلم. فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الذي عنون له المصنف بالترجمة السابقة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، لأن من لم يحاسب فلن يعذب. قوله ولا عذاب هذه لا نافية، والعذاب قد يكون في القبر وقد يكون في النار وبينهما، وهنا منفي فيبقى على ماذا؟ على أصله، ولا عذاب أي أصل العذاب غير موجود، وظاهر أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. قال: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا كرامة لهم، لتحقيقهم التوحيد، وفيه فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، لا سيما في الزمن الأول ثم في القرون الثلاثة المفضلة. قال: فملأوا القرى والأمصار والقفار، ملأوا يعني وجودهم بأشخاصهم القرى والأمصار والقفار، قفار كسر القاف، جمع قفر، جمع قفر، والقفر الأرض الخالية مفازة لا فيها نبات ولا ماء، وجمعه على قفار بخلاف القفار، قفار قالوا هذا نوع من الخبز بلا أذن، والقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها، وهي المصر الجامع، والمصر واحد الأمصار. قال: فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم وما زالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان حقيقة لا دعوة. قلوا في آخر الزمان حقيقة لا دعوة. كيف حقيقة لا دعوة؟ يعني بالفعل، ليس مجرد ادعاء أن أهل الحق قلة، لا، بالفعل أهل الحق قلة في كل زمن، حتى في هذا الزمان. ولا تغتر به بالكثرة، ولا تغتر به كثرة من يتكلم ويتلبس بالحق، لأن بعض الناس قد يتكلم بالحق وليس من أهل الحق كذلك، وإنما يجعله وسيلة إلى غيره. قالوا: قد قلوا في آخر الزمان حقيقة لا دعوة، لا سيما وقد كثرت فيهم عبادة غير الله واستحلال كثير من المحرمات. كثرت فيهم عبادة غير الله، يعني فشى فيهم الشرك الأكبر، وكذلك واستحلال كثير من المحرمات. استحلال لعل مراده الاستحلال القلبي الذي جعله قرينا للشرك، يعني أراد ماذا؟ أراد كأنه أن يحكم بكونهم ليسوا بمسلمين. وهذا جمع فيه وصفين: ما يتعلق بالمعاصي وقد استحلوا، وكذلك ما يتعلق بأصل الدين وهو التوحيد. حينئذ جمعوا بين الأمرين: منهم من عبد غير الله فوقع في الشرك الأكبر، منهم قد لا يكون واقع في الشرك الأكبر لكنه قد استحل المعاصي. استحلال المعاصي أن يعتقد أنها مباحة، أن يعتقد أنها مباحة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى استحلاله. أما استحلال العملي فأن يعمل أو يتلبس بالمعصية مع اعتقاد حرمتها، مع اعتقاد حرمتها. وقرينة قد تدل هنا على أنه مستحل أو لا، يعني بعض الناس يرى أنه لابد من تقييده بأن يصرح، أن ينطق، يقول: أنا أعتقد أنها مباحة. نعم، هو كذلك قد يعتقد أنها مباحة فيصرح بأنها مباحة ولا إشكال فيه، لكن حينئذ ثم قرائن أخرى قد تفهم من الشخص وتعلم من قرينة حالية أو لفظية أو نحو ذلك، فيدل على أنه مستحل به بقلبه. فليس الاستحلال القلبي منصبا على النطق فقط، لا، قد يؤخذ من أشياء أخرى. ولذلك نحن نقول مثلا المعاصي إذا عملت معاملة الأمور المدبرة الإدارية كما يوجد في بعض البلدان فيما يتعلق بالزنا مثلا أو الربا أو نحو ذلك، يجعل له إدارات كذلك، يصرح له ويؤمن ويجعل له ملفات نحو ذلك، ويعامل معاملة الأمور الشرعية كالمحاكم الشرعية. قل هذا قرينة تدل على ماذا؟ على استحلال، هذا واضح بين، يدل على أنه مستحل. وإذا كان كذلك فحكم واضح. فإذا كانت هذه قرينة واضحة تدل على الاستحلال، قد يقع فيها نزاع، بعضهم ينازع فيه هل هذه قرينة أم لا، لكن نقول الظاهر أنها قرينة تدل على أن هذه المعصية مستحلة وليست مجرد معصية باعتبار أنه استحلال عملي لا عقدي.